صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. قلبت لأهلها ظهر المجن. قلبت لأهلها ظهر المجن. فوت وحسن ظني. فبين يدي محتسب طويل كأني قد دعيت له كأني. فبين يدي محتسب طويل كأني قد دعيت له كأني. يظن الناس يظن الناس يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. الله الله الله, الله